بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في المعاريض مندوحة عن الكذب. تعريض أن يقول كلاما حقا يوهم أو قد يفهم منه السامع معنى غير الذي أراد المتكلم به فيستعمله بدلا من أن يكذب، ينوي كلاما، ينوي قصدا معينا يحتمله الكلام يفهم السامع قصدا آخر. يقول: قاله عمران ابن حسين، يعني كلمة في المعارض مندوحة عن الكذب، يعني بديلا عن الكذب، من كلام عمران ابن حسين، رواه البخاري في الأدب المفرد ورجاله ثقات، وروي مرفوعا بإسناد ضعيف. قال عمر: أما في المعارض ما يغني الرجل عن الكذب؟ فالمعارض ما يعرض به ولا يصرح، مندوحة أي ساعة وفسحة. الحمد لله، أهديك وصلاة. أي فيها ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب. يقال: ندحت الشيء ندحا، ندحت الشيء ندحا إذا وسعته. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ورجل يسوق بنسائه يقال له أنجشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. كان الرجل يحدو بالإبل، ينشد بعض الشعر أثناء السفر، يحدو بالإبل، حداء الإبل لكي تسير سيرا سريعا، لأن الإبل معلوم أنها تستحسن الصوت الحسن وتسير بسرعة عندما تسمع الحداء أو الإنشاد الذي يقال أثناء السير. وكان هناك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من معه على الهودج في هذه السفرة، فكانت حركة الجمال السريعة تؤدي إلى اضطراب الهودج، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء قوارير. وأيضا بالإضافة إلى ذلك، الصوت الحسن قد يؤثر في النساء، والله أعلم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير معهم حان وسائق، قال: فقدم النساء فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير، يعني تمهل. عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحاد يحدو بالنساء، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رويدك سوقك بالقوارير. متفق على صحته. المراد بالقوارير النساء، شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير يسرع إليها الكسر. كان أنجشة غلاما أسود وفي سوقه عنف، فأمره أن يرفق بهن في السوق كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير. وفيه وجه آخر، وهو أن أنجشة كان حسن الصوت بالحداء، فكان يحدو لهن وينشد من القريض والراجز ما فيه تشبيب، يعني ما فيه تعريض بالغزل أو نحو ذلك، فلم يأمن أن يقع في قلوبهن حداؤه، فأمر بالكف عن ذلك، وشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الآفة إليها. ذكر المعنيين اللذين ذكرناهما. وروي عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله ابن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. أخرجه أبو داود في سنده ضعف. وكان إبراهيم النخعي متواليا يعني مختفيا من بعض الظلمة، فكان أصحابه يدخلون عليه فإذا خرجوا من عنده يقول لهم إذا سئلتم عني فقولوا لا ندري أين هو فإنكم لا تدرون إذا خرجتم إلى أين أتحول. يعني كان في الأوضة دي، خرج إلى الحجرة المجاورة، هل تعلمون أين أنا الآن؟ لا تعلمون، فإذا سئلتم فقولوا إيه؟ لا نعلم. يقول وكان تحوله من موضع من الدار إلى موضع آخر. هذا قد يكون واجبا في بعض الأحيان، بل قد يكون الكذب واجبا إذا كان الظالم سيتوصل بذلك إلى أذية مظلوم لا يقدر على الدفع عن نفسه. لغتنا العامية تحتمل كثيرا من التعريض أيضا، يعني يمكن أن يسأله ويقول له كلمت فلان، يقول له ما كلمتوش، والله ما كلمته. ما كلمته دي بتطلق على المتحدث وعلى الإيه، يعني ما حدش يقول له ما كلمته وكلمته، فيقول ما كلمتوش، ما شفتوش، ما شفتوش، أنت ما شفتوش وأنت ما كلمتوش. إذا كان هناك ظالم يريد أن يعني يؤذي إنسانا أو نحو ذلك. باب ما يحذر من الغضب وما يجوز منه في أمر الدين. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أغلظ عليهم هو الذي يجوز من الغضب في أمر الدين، كظم الغيظ لحظ النفس، إذا كان الإنسان غاضبا لحظ نفسه فيغفر، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أوصني ولا تكثر علي لعلي أحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. حديث صحيح، أخرجه محمد البخاري. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق على صحته. وصية جامعة لا تغضب، يعني لا تغضب لحظ نفسك، لا تغضب إلا لله، لا تغضب فترغب في الانتقام للنفس. وليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الرجال، السرعة هو الذي يسرع الرجال ويغلبهم في الصراع، كالخدعة كثير الخداع، واللعبة كثير التلاعب. وهذا على طريق ضرب المثل، فحول بعد الاسم عن أمر الدنيا إلى أمر الدين، فجعلها اسما للحليم الذي يملك نفسه عند الغضب، كأنه صرع نفسه وغلبها وهي في قمة ثورتها. قال كما قال في المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته لهم ويؤخذ من سيئاتهم فتلقى عليه. وكما أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر فقال وقيل إنها دواء فقال لا ولكنها داء، معناه أنها داء في أمر الدين لما في شربها من الإثم، وإن كانت دواء في بعض الأسقام من جهة الطب. الصحيح أنها ليست بشفاء أصلا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. رجاله ثقات. وهذا يدل على مقاومة النفس في شدة الغضب حتى لا يتسلط عليه الشيطان إلا أن يكون غضبا لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل، وإلا فضياع القوة الغضبية بالكلية يؤدي إلى تسلط الكفار والمجرمين والعتاة، فلا بد أن يصرف الإنسان هذه القوة، قوة الغضب، إلى أن يكون يغضب لله عز وجل. باب الوضوء عند الغضب. عن أبي وائل صنعاني مرادي قال: كنا جلوسا عند عروة ابن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إسناده حسن. عروة وابن محمد بن عطية بن عروة السعدي من سعد ابن بكر، وعطية له صحبة، يعني جد عروة صحابي. هذا الحديث يدل على مشروعية الوضوء عند الغضب لتطفأ جمرة النار التي يوقدها الشيطان في قلب الإنسان. عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إسناده حسن أيضا، رواه أبو داود وابن حبان ووصل، وفيه انقطاع أنه وصله أحمد من حديث أبي ذر، وسنده حسن. وذكره الهيثمي عن أحمد وقال: رجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود مرسلا. قيل: إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا يحصل منه في حال غضبه ما يندم عليه، فإن المضطجع أبعد في الحركة والبطش من القاعد، والقاعد من القائم. باب الصبر على أذى المسلمين والتجاوز عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني استدلال فيه نظر. الآية نزلت في المنافقين. أي نعم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا برضو استدلال فيه نظر، لأنه أبوب الصبر على أذى المسلمين، إلا أنه قد يقال أن أول الآية لتبلون في أموالكم وأنفسكم يشمل ما قد يسمعه من أذى من بعض من يظلمه، فهي عامة، وأذى المشركين وأهل الكتاب أشد. و ويمكن أن يقال هذا من باب قياس الأولى، أنه إذا أمر بالصبر على أذى الكفار فإن الصبر على أذى المسلمين أولى. يقول: وقال عز وجل: والعافين عن الناس. عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت: من هو؟ قال: ابن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه وسنده جيد. قال الحافظ: إسناده حسن. في فضيلة الخلطة والصبر على أذى الناس. عن أبي هريرة أن رجلا سب أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يقول شيئا، فلما سكت ذهب أبو بكر يتكلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه أبو بكر، فقال: رسول الله كان يسبني وأنت جالس، فلما ذهبت أتكلم قمت؟ قال: إن الملك كان يرد عنك، فلما تكلمت ذهب الملك، وقع الشيطان، وكرهت أن أجلس يا أبا بكر، وكرهت أن أجلس، يعني في مجلس حضر فيه الشيطان، يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ليس عبد يظلم بمظلمة فيوضي عنها إلا أعزه الله بها نصره، إلا أعز الله بها نصره، أعز الله بها نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يبتغي بها كثرة إلا زاده الله بها قلة، وليس عبد يفتح باب عطية يبتغي بها وجه الله أو صلة إلا زاده الله بها كثرة. إسناده حسن. ليس عبد يظلم بمظلمة فيغضي عنها، يعني يتغاضى، يعني يسكت، إلا أعز الله بها نصرة، يعني قوى نصرة، ينصره الله ويعزه حتى يكون ذلك نصرا سريعا أيضا مؤزرا. وليس عبد يفتح باب مسألة يبتغي بها كثرة، يسأل الناس، يستكثر من أموالهم، يريد أن يكون عنده الكثير بسبب جمعه الأموال، إلا زاده الله بها قلة. وليس عبد يفتح باب عطية يعطي إما أقاربه يصل بها رحمة، أو فقراء المسلمين، أو يعني كل وجوه البر، وليس عبد يفتح باب عطية يبتغي بها وجه الله وهذا شرط الإخلاص أو صلة، باب عطية أو صلة، إلا زاده الله بها كثرة. قلت: الانتصار عن المظلوم جائز، الانتصار عن المظالم جائز، لقوله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والظاهر أن انتصارهم على البغاة الذين لا يرتدعون عن غيرهم وعنهم أيضا إلا بالانتصار عليهم، فهؤلاء لا يتركون ولا يقال يعفى عنهم، وهم يزيدون في ظلمهم إذا عفى المظلومون، وإنما ينتقم منهم حتى إذا انكسروا وعجزوا وصاروا يعني ليسوا كحالهم الأول، ولا يخشى منهم مزيد ظلم وعدوان، فعند ذلك يقال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يقول: وقال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن الصبر أجمل. قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال جل ذكره: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إلى أن قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال إبراهيم: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. هذا أحسن وجه في الجمع، ينتصر من المبطل الذي يزداد ظلما وعدوانا إذا ترك، فإذا انكسر وقدر عليه يراغبونه في العفو. وقال منصور عن إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا فيجترئ عليهم الفساق. قال باب الكبر ووعيد المتكبرين. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، يعني من كان عنده، ولا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل نار الخلود، لا يدخل النار التي أعدت للكفار مخلدين فيها. وأما أن يدخلها من عنده ذرة أو أكثر من إيمان بذنوبه فهو لن يدخل دار الخلود، لن يدخل نار الخلود. قال فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمص الناس، غمص الناس يعني عمطهم احتقرهم وازدرهم، أخرجه مسلم. قوله لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، قيل أراد به كبر الكفر، ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمان، وقيل أراد أن الله سبحانه ينزع الكبر من قلبه إذا أراد أن يدخله الجنة حتى يدخلها بلا كبر، كما قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقوله والصحيح في هذه المسألة يدخل الجنة وما زال الكبر في قلبه، إما أن يزول منه الكبر، وإما أن يعذب فينكسر فيزول منه الكبر، فعند ذلك يمكن أن يدخل الجنة. وقول الكبر بطر من بطر الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، معناه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. والبطر الطغيان عند النعمة، قال الله سبحانه وتعالى كم أهلكنا من قرية باطرت معيشتها، أي في معيشتها تكبرت في معيشتها. وقال ابن العربي البطر سوء احتمال الغنى، وبطر الحق هنا أن يجعل الحق باطلا، ويقال هو أن يتكبر عند الحق فلا يقبله، وغمص الناس وغمطهم أن يحتقرهم فلا يراهم شيئا. قال الحسن التواضع أن تخرج من بيتك، أن تخرج من بابك فلا تلقاك مسلم إلا رأيت له عليك فضلا، أنه يسلم عليك مثلا أو يرى له فضلا عليك، ترى له فضلا عليك لأنك تنظر إلى حسناته وإيجابياته ولا تنظر إلى سيئاتك، وتنظر إلى سيئاتك ولا تنظر إلى حسناتك حتى تتواضع لله. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه مالك ابن مرارة الرهاوي فقال رسول الله إني قد أوتيت من الجمال ما ترى، كان أحسن المنظر، ما ترى، ما يسرني أن أحدا يفضلني بشراكين. تعود على أن ولو حد عنده جزمة أعلى منه لا يحب ذلك، فما فوقهما، ما يسرني أن أحدا يفضلني بشراكين فما فوقهما، فهل هذا من البغي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق أي يرى الحق سفها وجهلا، كما قال تعالى إلا من سفه نفسه، قيل سفه في نفسه أي صار سفيها، وقيل جاهل نفسه ولم يفكر فيها. الحديث أخرجه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن فيه احتمال انقطاع. عن ياسر بن سلمة بن معاوية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي في المنزلة الصلة وضعفه. يذهب بنفسه تعالى ويمدح فيها من صفاتها حتى يكتب في الجبارين، لأنه معجب نفسه متكبر على الخلق. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أعوذ بالله من النار. يحشرون في صورة النمل، حجم النمل الصغير، يغشاهم الذل، يغطيهم الذل من كل مكان. وأما تعلوهم نار الأنيار فهي النار التي هي بالنسبة إلى النار نار، يسقون من عصارة أهل النار صديدهم وقيحهم وجروحهم من شدة نتنه، يؤدي إلى خبال، إلى خبل واضطراب في شخصية من يسقاه ولا يذل له، يؤدي إلى خبل في نفسه في عقله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لما ضعف الداعي إلى المعصية وكانت المعصية كبيرة، ظهر أن السبب الذي أدى إلى الوقوع فيها قلة الديانة أو ضعفها أو انعدامها. ولذا كان الشيخ أبعد عن الشهوة الجنسية، والملك أبعد عن الحاجة إلى الكذب، والفقير لا يحتاج إلى، والفقير ليس عنده ما يتكبر به، فعندما ضعف الداعي وفعلوا الكبيرة كان ذلك مقتضيا لمزيد عذابهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. أخرجه مسلم. هذا دليل على أن هذه الصفات لازمة لله عز وجل، ملازمة الإزار والرداء للرجل في مجتمعهم، وليس أن هذا من، يعني ليس أن الله يوصف بأن له إزار ورداء من الصفات، ليس كذلك، وإنما هو عز وجل رداؤه الكبرياء وإزاره العظمة، فليس أن له إزار ورداء، وإنما هذه هي الإزار ورداء، يعني ملازمة له من الصفات الذاتية. عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، ولو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الشديد الخصومة، الجافي اللئيم، وقيل هو الفظ الغليظ الذي لا ينقاد لخير، والجواظ هو الجموع المنوع، وقيل الكثير من اللحم، والمختال في مشيه، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيه، وقيل القصير البطين. والظهر الأول والثاني لا ينقاد للخير قد ظهر به الجوع. وروى حارثة بن وهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري. يقال الجعظري الفظ الغليظ. العرب لها شأن عجيب في اختيار الألفاظ، تلاقي جعظري، تلاقي الكلمة فيها غلظة، فظ غليظ. حتى كلمة غليظ تجدها فعلا العرب لغتهم أرفع اللغات. جاء في تفسيره: هم الذين لا تصدع رؤوسهم. يقال رجل جعظري وجعظار هو الذي يتنفج بما ليس عنده وفيه قصر. وعن سليم بن حنظلة قال: نظر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بن كعب ومعه ناس، فعلاه بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. نسأل الله العافية. يعني لو كان عمر شايف اللي الإخوة بيمشوا بعد الدرس كده كان ضربني. نسأل الله العافية. ينبغي ان الواحد يسيب الرجل يعني الواحد يمشي لوحده، مش زي ما بيعمل إخوة لما الشيخ يروح يزورهم يقعدوا يعملوا مناظر صعبة كده. وإذا نهاهم أحد لم يلتزموا. عن يحيى بن جعدة أن ناسا كانوا يتبعون سلمان فقال هذا خير لكم وشر لي فاتقوا الله. قال عبد الله بن مسعود من تطاول تعظما حفظه الله أو خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وقال عمر بن الخطاب إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته. الحكمة بمعنى القدر والمنزلة، هي الحكمة أصلا ما يوضع على فم الفرس ونحو ذلك. قال رفع الله حكمته فارتفع رأسه وقال انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإذا بطر وعدى طوره تعدى حده عدى طوره وهصه الله إلى الأرض. وقال أخساك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير حتى يكون أهون على الله من الخنزير. نعوذ بالله. قل قولي هذا واستغفر الله. هل ينفع الواحد ما يحبش حد يقتله بشراكته؟ بس اضمن لي انه ما يكونش في قلبه الكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد للرجل ده سرعة الغضب. انما الحلم بالتحلم. كان يقول واحد عنده سرعة غضب يعمل ايه؟ انما الحلم بالتحلم كظم الغيظ، يعود نفسه ان يمسك نفسه. ما فيش مؤتمر يوم الخميس ومؤجل ان شاء الله. مؤتمر يوم الجمعة في القاهرة إن شاء الله في مسجد عمرو بن العاص. لا أنا انظر تفهم. أفضل الصدقات التي تنفع الإنسان بعد موته الحج أم الصدقة الجارية؟ لو من صدقة جارية مستمرة مدة طويلة فهي أكثر، ولكن الحج من أعظم الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله. الصلاة على وقتها الحج المبرور. بر الوالدين، إيمان بالله ورسوله وبر الوالدين وحج مبروك. هل المأموم يكبر عند كل مرة مع الإمام أم عند القيام من التشهد الثاني فقط؟ يعني إيه كده؟ كل خفض ورفع يكبر فيه المأموم بعد أن يكبر الإمام. طب ايه فيها دي؟ يبقى مش يكبر، يبقى يرفع يديه. رفع اليدين انما يكون في القيام التشهد الاوسط، ولا يرفع يديه في القيام الى الركعة الثانية ولا الرابعة. ما معنى من طاف بالبيت اسبوعا غفر له من تقدم من ذنبه؟ يعني سبعة اشواط. غفر له ما تقدم من ذنبه هل يشمل الكبائر والصغائر؟ بل الصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وإذا كان الحج حتى يكون مبرورا لابد فيه من التوبة من الكبائر، فكيف بمجرد الطواف؟ هل صلاة الجنازة في الحرمين بمائة ألف جنازة أم الحديث مخصوص بالفرائض؟ الظاهر الحديث عام في كل الصلوات. احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خارج المسجد، واحيانا كان يصليها داخل المسجد. الله اعلم. هو الاعلان الدستوري قالت الاعلان الدستوري حد لكن الاعلان الدستوري ما تعملش. ها؟ لم نشوف. Gracias.